محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني باب ما جاء في النهي عن الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله والعياذ بالله نوع من أنواع الشرك، فإنه لا يجوز لمسلم أن يذبح لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يتقرب بهذه العبادة لمخلوق كائنا من كان، فهذه عبادة عظيمة وهي الذبح والنسك، سواء كان واجبا أو كان مسنونا أو كان مباحا، فإن ذلك لا يجوز أن يتقرب به إلى مخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا جنة ولا غير ذلك. أما ما يفعله كثير من الناس والعياذ بالله من الذبح لأصحاب القبور والتقرب إليهم بذبح النذور وذبح القربان أو ذبحها إلى طاعة للسحرة والمشعوذين والجن أو ذبحها لنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، فكل ذلك والعياذ بالله شرك بالله، هذا نوع من أنواع الشرك، لأن هذه عبادة والعبادة لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أن هذه المسألة من مسائل الشرك التي يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يحذر من أن يقع فيها، فإنها من مسائل الجاهلية ومن مسائل الشرك التي كان المشركون يعملونها، وجاء الإسلام بالتحذير منها وبالنهي عنها وبإبطالها. ثم استدل المصنف على ذلك بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، فقال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين، يقول لهم إن صلاتي عبادتي، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما لا يخفى، وسميت الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء، فالصلاة كل الأقوال التي فيها كلها دعاء، لأن الذي جميع الأذكار التي في الصلاة لا تخلو، إما أن تكون دعاء مسألة وإما أن تكون دعاء عبادة. فدعاء المسألة أن يسأل الله شيئا معينا، أن يقول رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، هذا دعاء مسألة، ودعاء العبادة تعظيم الله والثناء عليه، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وسائر الأذكار كلها التي ليست فيها مسألة معينة كلها تسمى دعاء عبادة، تسمى دعاء عبادة. فسميت الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء، بل جميع الأذكار التي فيها كلها دعاء، إما أن يكون دعاء مسألة أو يكون دعاء عبادة. فمثلا كلمة لا إله إلا، من قال لا إله إلا الله هذا دعاء، هذه مسألة دعاء عبادة، بدليل حديث موسى أنه قال لربه سبحانه وتعالى وسأل ربه أن يعلمه دعاء يدعوه به من دون الناس، قال قل لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن كلمة لا إله إلا الله وسبحان الله وجميع أنواع الأذكار، كل هذا يسمى دعاء، لكنه دعاء عبادة وليس دعاء مسألة. أما دعاء المسألة أن يقول ربي اغفرني، ربي ارحمني، ربي ارزقني، ربي ارزقني مالا، ربي ارزقني ولدا صالحا، وغير ذلك من الأدعية، فهذا كله يسمى دعاء. فالله سبحانه وتعالى سمى الصلاة بهذا الاسم لأن الصلاة هي الدعاء، كما قال عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني ادعو لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاهم آل أبي أوفى، آل أبي أوفى بصدقاتهم، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فالله سبحانه وتعالى سمى الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين إن صلاتي لله رب العالمين، إن صلاتي ونسكي، النسك والذبيحة، النسك تطلق على العبادة، العبادات كلها مناسك، ولذلك متعبدات الحج والعمرة تسمى مناسك الحج، فالنسك في فالمناسك كلها تطلق على العبادات، والنسيك اسم للذبيحة. فقوله هنا سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي لله رب العالمين. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين وليقول لكافة الناس إن صلاتي لله، فهو لا يصلي إلا لله ولا يذبح إلا لله، لأن من خالف ذلك وصلى لغير الله فقد أشرك، أو نسك لغير الله، ذبح لصاحب قبر، أو ذبح لولي من أولياء، أو ذبح لساحر من السحرة، أو من أجل جن ونحو ذلك، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن يصرف لمخلوق كائنا من كان، سواء كان هذا واجبا كحديث التمتع، هذا واجب، والأضحية على قول بعض المذاهب كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله يختار أن ذلك واجب وهو الأضحية لمن كان غنيا، أو كان مستحبا كالهدي المطلق، أو كان مباحا كالذبح إكراما للضيف أو من أجل اللحم، كل ذلك لا يجوز أن يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، فجميع صلواتي من فرائض ومن نوافل كلها لله، وكذلك ذبيحتي كلها لله، سواء كانت واجبة كالهدي الواجب، أو كانت مستحبة كالهدي المستحب أو الأضحية، أو كانت مباحة كالذبح للأكل والذبح للطيب ونحو ذلك، لا يجوز أن يصرف لمخلوق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني حياته جميع ما يعمله في حياته فهو يعمله على وفق شرع الله، وهي ويموت أيضا على شرع الله، فهو في حال الحياة متبع لأمر الله، فلا يخالف الله في شيء، فيوحد الله ويقدس له العبادة، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لأي مخلوق، فلا يصلي إلا لله ولا يزكي إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يصوم ولا يحج ولا يستغيث ولا يستعين ولا يرجو ولا يتوكل ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. وكل هذه أنواع من العبادات لا يجوز أن تصرف لمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالعبادات كلها لله. فلذلك قال سبحانه في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، عالم الإنس وعالم الجن، هو ربهم سبحانه وتعالى، لأنه الذي رباهم بنعمه سبحانه وتعالى، فهو المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به مع إله آخر. لله رب العالمين لا شريك له، أي أنا لا أشرك بالله سبحانه وتعالى إلها آخر، فمن ذبح لله لغير الله فقد أشرك بالله، ومن صلى لغير الله فقد أشرك مع الله إلها آخر، ومن دعا مخلوقا من دون الله فقد أشرك بالله، لأن الله عز وجل يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أيا كانوا ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله سبحانه وتعالى من دعا إلى أحد غيره سماه مشركا، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى دعاء غيره شركا. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية وهو تعليم للأمة أن يخلصوا عباداتهم لله، فلا يصلوا إلا لله ولا يذبحوا إلا لله، لأنهم مستحق سبحانه وتعالى للعبادة وحده دون سواه لا شريك له. وبذلك أمرت النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالتوحيد وأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعها. فإذا كان النبي أمر بذلك فغيره من باب أولى، وأمته يقتدون به ويهتدون بهديه ويسيرون على سنته صلى الله عليه وسلم، فلا يدعون غير الله ولا يرجون إلا الله ولا يخشون إلا الله ولا يتوكلون على سوى الله سبحانه وتعالى ولا يذبحون إلا لله ولا يتقربون بالقرابين ويذبحون الذبائح إلا لله سبحانه وتعالى لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين يعني من هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام أول المسلمين من هذه الأمة. وقيل أول المسلمين يعني أنه أعظمهم إسلاما، والأول هنا شيء معنوي لا حسي، يعني تقدم قبله الأنبياء والمرسلون والمسلمون من قبل عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم قال في تفسير الأول، الأول المراد به أنه أعظمهم إيمانا وأعظمهم إسلاما، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الخلق إلى ربه سبحانه وتعالى وأعظمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله فضله وشرفه على سائر الأنبياء وسائر المرسلين، فضله على أبيه الخليل عليه الصلاة والسلام، وفضله على أبيه آدم، وفضله على جميع الخلائق. ولذلك يقول هو عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك وهو سيد الخلق أجمعين لا يجوز أن يعبد من دون الله ولا أن يدعى من دون الله ولا أن يذبح له من دون الله ولا أن يتوكل عليه من دون الله. فكل هذه عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواضع عديدة، في أشرف المقامات وفي أشرف المواضع وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبد، فدل ذلك ما دام أنه عبد أنه لا يجوز له أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة فغيره من باب أولى. الله عز وجل وصف نبيه بالعبودية في أعظم المقامات، في مقام إنزال الوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سماه عبدا، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعو سماه عبدا، وفي مقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهذه من أعظم المقامات التي قامها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صفه ربه بالعبودية لينبه أنه عبد لله وأنه رسول من عند الله، لكنه مع ذلك لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فالعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، هذه أيضا بمعنى الآية المتقدمة، فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يخلص صلاته لله وهي عبادة بدنية، وأن يخلص نحره يعني ذبيحته لله سبحانه وتعالى، فصل لربك وانحر، صل لربك. وقدم قوله لربك ليدل على الحصر، أنه لا يجوز على النحر، أنه لا يجوز أن يصلى إلا لله ولا أن يحرى إلا لله سبحانه وتعالى، فصل لربك وحده وانحر لربك وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يذبح لمخلوق كما أنه لا يجوز أن يصلى لمخلوق فلا يجوز أن يذبح لمخلوق. فالصلاة عبادة بدنية والنحر هذه عبادة مالية. فالعبادة البدنية والعبادة المالية والعبادة الفعلية والعبادة القولية كل هذه العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. قال وعن علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنته فاطمة وهي أحب الناس إليه رضي الله صلى الله عليه وسلم، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو من أفضل الصحابة رضي الله عنه ومن خيارهم. قال وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلق مثل هذا الوصف إلا على مرتكب على من ارتكب أمرا عظيما، إما أن يرتكب شركا من أنواع الشرك الأصغر أو الأكبر أو ارتكب كبيرة من الكبائر، فمن لعن على فعل معين فدل ذلك على أن الفعل عظيم عند الله وأنه كبيرة من الكبائر أو شرك من أنواع الشرك. فقال لعن الله من ذبح لغير الله، يعني اللهم لعن من ذبح لغير الله، اللهم لعن من ذبح لغير الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن ولا يدعو باللعن إلا على أمر عظيم، فدل ذلك على أن من ذبح لغير الله أنه قد ارتكب منكرا عظيما، لأن الذبح لغير الله نوع من أنواع الشرك، وقد كان المشركون وأهل الجاهلية ولا يزال إلى وقتنا هذا بعض المنتسبين للإسلام يفعلون ذلك، يذبحون الذبائح ويذبحون القرابين لأصحاب القبور والعياذ بالله، أو يذبحونها للسحرة والمشعوذين والدجالين، وتجد أحدهم إذا بنى عمارة يذهب عند الباب ويذبح ذبيحة يذبحها للشياطين لقصد دفع العين ونحو ذلك، كل ذلك والعياذ بالله مما حرمه الله وحرمه رسوله. فعلى المسلم أن يتكل على ربه وحده ويعلم أن ما أصابه من خير أو أصابه من ضر فإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى ومن عنده، لا دخل لمخلوق فيه، كل ذلك بيد الله. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لمنع عنك السوء، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأجرى لك لهذا الخير، ولو أراد أحد أن يمنعه لما استطاع. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، وهو تعليم للأمة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو في هذا الحديث على من ذبح لغير الله والعياذ بالله، فدل ذلك على أن الذبح لغير الله منكر عظيم، بل هو نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن، قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أم الرجل فيسب أمه. يأتي شخص ويلعن رجلا ويلعن أباه فالآخر يرد عليه بالمثل، فيقول الإنسان هو الذي تسبب في لعن والده وهو الذي تسبب في لعن أمه، فهذا كبيرة من الكبائر. فالمسلم لا يجوز له أن يلعن شيئا، لا يجوز أن يلعن الجماعة، ولا يجوز أن يلعن الحيوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن باللعان ولا بالطعان عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء. المؤمن يحفظ لسانه عن اللعن، ويحفظ لسانه عن السباب، ويحفظ لسانه عن الفسوق، ويحفظ لسانه عن كل كلام قبيح. فالمؤمن لا يتكلم إلا بكلام طيب يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا باللعن على من لعن والديه، ليس هناك أحد يمكن لعن والديه، هذا بعيد جدا، لكنه يتسبب في لعن والديه، فيلعن رجلا ويسب أبا الرجل فيرد عليه الآخر بسب أباه، أو يسب أم رجل فيرد عليه الآخر بالمثل ويسب أمه، فيكون هو المتسبب للعن والده أو هو المتسبب للعن والدته. فمن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر واستحق اللعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، آوى يعني قربه ونصره وحماه وزاد دونه، المحدثة يعني ما ارتكب حدث، ارتكب جرما ودافع عنه وحماه ونصره، فهذا يستحق اللعن ويستحق الطرد من رحمة الله، لأنه أعان الظالم على ظلمه، ومن أعان ظالما على ظلمه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه باللعن، واللعن هو الطرد والرحمة من من رحمة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو باللعن إلا على ارتكاب أمر عظيم، إلا على ارتكاب أمر عظيم ومنكر كبير. لعن الله من آوى محدثا، يعني ارتكب أمرا محدثا وأمرا مجرما وأمرا منكرا. وقيل محدثا، لعن الله من آوى محدثا الذي ارتكب حدثا، وقيل لعن الله من آوى محدثا، المحدث شيء معنوي يعني انتصر لشيء محدث، يعني بدعة من البدع، فمن قرأها بمحدثة يعني من ارتكب جرما من الجرائم أو كبيرة من الكبائر. وعلى قراءة الفتح لعن الله من آوى محدثة يعني أمرا محدثة، يعني انتصر لأمر محدث، لبدعة من البدع انتصر لها وتزعمها وحث عليها، فهذا أيضا مستحق للعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني علامات الأراضي التي يضعها الناس بين أراضيهم، فالناس يضعون علامات تميز حدودهم عن حدود جيرانهم، كل إنسان يضع بينه وبين أرضه وبين أرضه وبين أرض جاره علامة تبين مقدار ملكه من مقدار ملك جاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التعرض لهذه العلامات وتغييرها وإزالتها عن مواضعها، لأن في ذلك اعتداء على ملك الغير واقتطاع لحق الغير بغير إذن، فهذا فيه ظلم وتعد على الغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك ودعا عليه باللعن والطرد من رحمة الله، لأنه ارتكب ظلما واستولى على مال أخيه واستولى على ما ليس له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات الأرض وتقوم الأرض التي يضعها الناس بين أملاكهم، فمن فعل ذلك فقد استحق اللعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز أن يستولي على مال أخيه المسلم سواء كان نقدا أو عينا، والأرض نوع من أنواع الحقوق ونوع من أنواع أموال، لأنها ذات قيمة وذات مال، فلا يجوز للإنسان أن يستولي على شيء من حقوق الغير أو على أموالهم وأراضيهم، ومن فعل ذلك فقد استحق اللعنة والطرد من رحمة الله. وفي حديث الآخر: من اقتطع شبرا من أرض أخيه فوقه يوم القيامة 7 أراضين، فهذا وعيد شديد لمن استولى على حق أخيه من غير إذن، هذا وعيد شديد على المسلم أن يحذر من أن يقع فيه والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ويصح المسح على جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على كسر أو نحو أو على جرح ونحو ذلك. سميت بذلك تفاؤلا, سميت بذلك تفاؤل لأن الكسر الجبر ضد الكسر, فسميت بذلك تفاؤلا من جبارها. كما يسمى كما يسمي العرب البرية مفازة تفاؤلا بالفوز, بفوز من يقطعها من يكون في برية مهلكة, هذه مهلكة برية مهلكة, لكنهم ما يسمونها مهلكة يسمونها مفازة تفاؤلا بالفوز. وكما يسمون المريض بالصحيح تفاؤلا, أو يسمونه بالسليم ويسمون المريض الذي بالسليم تفاؤلا له بالسلامة, تفاؤلا بالسلامة. ومنه سمي السلم سلم لأنه مظن أن الإنسان يسقط منه ويتعرض لسوء, فسمي سلم تفاؤلا بسلامته من الخطر الذي قد يصيبه